الشيطان الرجيم ننزي ونفخي ونفخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الأحزاب الآية 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طلقها زوجها قبل الدخول بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يعني إذا عقدتم بهن عقد نكاح ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد. إذا نكحتم يعني عقدتم النكاح واختلف في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء يعني نكاح يعني جماع وطء ولا في العقد إذا نكحتم العقد أو فيهما على طريقة الاشتراك يعني يساوي دودة تنصح. إذا نكحتم المؤمنات سمي العقد نكاحا لملابسته له يحصل بسببه النكاح فهو طريق إلى النكاح إلى الجماع زي ما يسمي الخمر إثما لأنها تؤدي إلى الإثم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يعني إذا عقدتم بهن من قبل أن تمسوهن. المس هنا بمعنى إيه؟ الجماع يعني من قبل أن تجامعوهن. وهذا من جمال القرآن أنه يكني عن الأمور المستقبحة باللفظ الجميل فقال من قبل أن تمسوهن ولم يقل من قبل أن تجامعوهن من قبل أن تمسوهن. إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن أو إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تعتدونها يعني تستوفون عددها. ما لهن عدة ما لهن إيه؟ فإذا المعقود عليها إذا طلقت قبل أن تجامع قبل الدخول بها فما لها عدة. طيب فما لكم عليهن من عدة. أسند العدة إلى من؟ الرجل. فما لكم عليهن من عدة. إذن عدة حق لمن؟ حق للرجل. فما لكم عليهن، يعني ما لكم لمن هي العدة؟ فما للرجال على النساء من عدة إذا كان الطلاق بعد العقد قبل المسيس، قبل الجماع. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طب لو شلنا الشدة تعتدونها تبقى ايه؟ تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ايه الفرق بين تعتدون وتعتدون؟ تعتدونها من الاعتداء، وتعتدون من الاعتداء. من الاعتداء. تعتدون اعتدى يعتدي، تعتدون من الاعتداء. لكن تعتدون من الايه؟ من العدة. طب والقراءة اللي هم فيهم؟ قلنا في قراءة تعتدون يبقى معناها ايه؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدون. اما تكون تعتدونها من تخفيف كلمة تعتدونها وهي بنفس المعنى، تعتدونها وتعتدونها بمعنى واحد، واما تكون بمعنى تعتدون يعني تعتدون فيها من الاعتداء. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فيكون معنى الآية على هذه القراءة الأخيرة وهذا المعنى الأخير. فما لكم عليهن من عدة تعتدون عليهن فيها، يعني لا تضاروهن بعدة تعتدون عليهن إيه؟ فيها. لكن القراءة الأولى قراءة الجمهور المشهور. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولا عدة أيضا إيه؟ تعتدونها. هذه الآية مخصصة لآية أخرى، هذه الآية مخصصة لآية أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه مطلقة ولم تتربص بنفسها ثلاثة قروء، ما انتظرتش ثلاث حيضات ولا ثلاثة أطهار، مش كده؟ مجرد ما طلقها جاز لها أن تنكح زوجا غيره، ما فيش عدة. مع ان الآية بتقول المطلقات والمطلقات، يبقى كل المطلقات. هذا كلام جيد. الآية دي بيسميها آية عامة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بنسميها آية ايه؟ عامة. والآية اللي بين أيدينا اليوم آية خاصة، خاصة في التي طلقت قبل أن تمس بعد العقد، طلقت بعد عقد ولم تمس، دي خاصة فيها. فبيسموها هذه الآية تخصص من هذا الايه؟ العموم، من هذا العموم. فنحمل هذا العام على الايه؟ على الخاص المذكور. يعني هو عام صحيح الا ما خصص، تمام؟ هو عام الا ما ايه؟ اللي احنا بنسميها الاستثناء. يعني ها يقول لك ده طلع قانون كذا لكن ليه استثناءات، فلان وفلان وفلان عندهم كذا اللي عندهم كذا. ايه الاستثناءات ديت؟ هي دي تخصيص من بعد ايه؟ من بعد تعميم. وبقوله ايضا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ها ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. نقول دي مخصصة ايضا بايه؟ بالآية اللي بين ايدينا. اذا هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى والمطلقات، وبقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اللي هي اللي ما فيش حيض، ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. هذا تخصيص بعد ايه؟ بعد تعالى. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات، يعني نكحتم عقدتم العقد، ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن، يعني تمسوهن وفي ضاء تماسوهن يعني تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة حق للرجل وما لهاش عدة في هذا الوقت، خلاص. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ما معنى المتعة؟ ما معنى يمتعها المتعة؟ ما معنى المتعة؟ يقول لك المرأة لها المتعة، ايه المتعة دي؟ ها مين يعرف ايه معنى المتعة؟ تاني الباقيين ما يعرفوش. الجماعة المحامين فين؟ ايه المتعة دي؟ ايش حضر؟ والحق اللي يكون كده هو عليك لا لا لا لا لا لا لا ليست المتعة هي الصداء المؤخر. لا لا لا فضل لا خلاص خلاص فضل تطيب الخاطر يعني شيء تطيب الخاطر تام وما يدفع المرأة المطلقة كلامكم صح عند عبد الرحيم. المتعة غير الصداق اخوان. الصداق ده شيء مسمى لكن المتعة دي بيقدرها القاضي على حسب حال هذا الزوج. المتعة دي حاجة تانية خالص. وهذه المتعة وتقدمت في سورة البقرة وذكرناها منسوخة بالآية التي في البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم مش كده خلاص. ده في الأول كان متعة لكن الآن أصبح لهن فريضة وهي إيه؟ النصف، نصف ما فرض. تمام. وقيل لا الآية مش منسوخة ولا حاجة، ده ليها متعة هي عامة أن تكون نصف الصداق. إيه هي؟ قال المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها، يعني ممكن تتزوج وما يسميش لها صداق. ازاي ما يسميش لها صداق؟ زوجني يا اخ احمد بنتك، احمد لسه جوز شرع فبتكلم براحتي، زوجني يا اخ احمد بنتك، يقول زوجتك. طيب ايه الصداق اللي تريده؟ احنا بنشتري الرجاله يا شيخ ابراهيم، صداق ايه وكلام ايه والكلام ده احنا بس لازم يا شيخ الشرع مش عارف يا اخي اللي دور ما فيش فرقه معانا. ما سميناش صداق، ما سميناش ايه؟ ما قلناش الصداق كام. وطلعوا الرجاله مش رجاله. ما سميناش الصداق بيننا، يعني ما سميناهوش، يعني ما قلناش ايه الصداق، ما قلناش ايه مهر المراه دي، فيبقى ليها ايه؟ متعه. لها المتعه خلاص. فالمتعه هنا اعم من ان تكون نصف الصداق، بمعنى في متعه خاصه ان لم يكن قد سمى لها، فمع التسميه للصداق تستحق ايه؟ نصف المسمى، عملا بقوله تعالى فنصف ما فرض، ومع عدم تسميته تستحق المتعه عملا بهذه الايه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. ما لم تمسوهن يبقى لسه ايه؟ ما تردوا عليه، يعني لسه ما جمعش، لسه ما دخلش. ولم تفرضوا او تفرضوا لهن فريضه يبقى ما سماش ايه؟ ما سماش صدق. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذا الجمع لابد منه، وهذا مرجح على دعوى النسخ اللي ذكروها وقالوا الايه دي كان زمان متعه وبعد كده نسخت بايه نصف ما فرضتم. لا لا ما نسختش، لسه زي ما هي، ولكن هذه لحال من لم يسمى لها صداق فيكون لها ايه؟ المتعه. وتخصص من هذه الايه المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها ايه؟ زوجها. فانه اذا مات بعد العقد عليها، بعد العقد مات الزوج، طبعا بعد العقد اذا طلق ولم يمسها عدتها ايه؟ لا عدة بنص الآية. لكن يخصص من هذه الآية لو كان ليس فراقا، ليس طلاقا، انما كان ايه؟ كان وفاة. فانه اذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول، يبقى تعتد كام؟ 4 أشهر و10، وهذا بالاجماع خلاص. يبقى المخصص للآية دي هو الايه؟ الاجماع. يبقى عندنا عموم، عندنا عموم في الاول هو ايه؟ اللي هو ايه؟ المطلقة والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، ده عموم هنخصص منه بالآية اللي معانا اليوم اللي هي ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، يبقى مش 3 قروء، ده دي مخصصة ايه؟ طيب وهيخصص هذا التخصيص تخصيص اخر، فاهمين ازاي؟ يبقى ملهاش عدة الا اذا مات عنها زوجها. ايه اللي خصص الايه دي؟ الاجماع خلاص. يبقى عندنا ايه عامه خصصتها ايه، وهذا المخصص خصصه ليه؟ الاجماع. فباجماع المسلمين ان المراه اذا مات عنها زوجها قبل ان يدخل بها فانها تعتد ايه؟ ردوا علي عشان افهمين 4 أشهر و10. واستدل بهذه الايه القائلون بانه لا طلاق قبل النكاح. فين الدليل في الايه لا طلاق قبل النكاح؟ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. يعني إيه طلاق قبل النكاح؟ هل ممكن واحد يطلق قبل العقد؟ قبل لا ده قبل النكاح او قبل العقد صح؟ هل ممكن؟ شفت لا ازاي مفيش؟ ما الفقهاء بيناقشوا مساله وهميه. يعني ايه الطلاق قبل النكاح؟ لسه اتجوزش طلق ازاي؟ يقول انت زوجتك فانت طالق، ده من قبل ما يعمل حاجه خالص. هل يقع هذا الطلاق لو جاء وتزوجها تطلق؟ الجمهور على انها ولو طلق قبل النكاح لا يكون طلاق. فمن ازاي راح يقول علي الطلاق من مرض مرض طالق ولسه اصلا لم يعقد على مرات، مش كده؟ قالوا هذا الطلاق لا ايه قول الجمهور خلاص، فاللي عايزين يطلقوا قبل ما يدخلوا قبل ما يمنوا متاح ليهم. يعني طبعا لا يجوز هذا لعب، الطلاق ده حكم شرعي تمام، لكن نقول اذا حصل هل يقع او لا يقع بغض النظر الفعل ده صح، يعني يصح من صاحبه او لا يصح. طبعا لا يصح، الطلاق مش لعب ابدا ولا كان هزلا، هذه حدود الله. هذا قول الجمهور، لان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، فعلم ان الطلاق يكون بعد النكاح فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وهذا قول الجمهور. فمتعوهن وسرحوهن، يعني ايه سرحوهن عم احمد؟ ايه سرحوهن ديت؟ يقول لك يسرحوا، يعني ايه سرحوا؟ فلان يسرح فلان يعني يمشيه، مش كده؟ فيمشيها يعني يطلقها. وسرحوهن يعني طلقوهن سراحا جميلا، طلقوهن طلاقا ايه؟ ففي طلاق جميل عم عبد الرحيم وفي طلاق شنجوي. ازاي الطلاق الشنجوي ده؟ عايزين طلاق شيء وعايزين طلاق جميل، وعايزين اثنين دلوقتي طلقوا امامنا، نقول هذا اخ نحسبه على خير طلق طلاقا جميلا، واخ ده ربنا يعلم به ده طلق طلاقا قبيحا او شينا. طلاق شين زي يعمل ايه يبقى طلاق شين يا حاج بلال؟ لانه يذكر مستوى المرأة واخلاقها مثلا، ده عالم كذا وعالم كذا، ده الحمد لله بقى خلصنا منها، ده مرة مش عارف ايه وايه الذم والتجسيد. ايه تاني الطلاق القبيح؟ قول يا دكتور محمد. طلاق الحسن او السنه يبقى مثلا في طهر، لان مساله ايه؟ ما فيش طهر ولا حاجه، ده ما دخلش لسه. اه ماشي، ان تبقى الفاظ طلاق صريحه مش تستخدم الفاظ اللي هي تبقى ما يتعبها فيها. ماشي، ايه تاني؟ قول يا عم عبد الله. طبيعي ان هو ما يبلاش الحق، ما اداش حقه، ده اول حاجه تيجي على البال على طول تلقى بيه، احنا ما اداش حقه، ما رجيش حاجه، يلا مع السلامه، مش كده؟ خلاص، ما هو ما سماش حاجه اصلا. تمام، وسرحونا سراحا جميلا، ايه تاني قبيحه حد سيطره؟ ها حد فضل هذا المحطه يضطرها احيانا بالضغط. ما هو يضيع حقوقها باي صوره، بالضغط عليها بالمنع. فالسراح الجميل هو الذي لا ضرار فيه، السراح الجميل الا يطالبها بما كان قد اعطاها، اداها خلاص ما ياخدش اللي اعطاها، مش كده؟ في واحد يبقى جاب 3 كيلو تفاح عن باسل، يبقى عايز يقول لك عايز العنقود بتاع التفاح كمان، مش عايز في حاجه، مش كده؟ وسرحوهن سراحا جميلا، يبقى سراح ما فيهوش كده تضييق، لا مضاره لا مشاحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا نكحتم المؤمنات، قال هذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل ان يمسها، فاذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، فتزوج من ايه من شاء. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، قال ان كان سمى لها صداقا فليس لها الا ايه الا نصف الصداق، وان لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره، وهذا هو السراح الايه جميل. يبقى الرجل دوت اللي قال له احنا بنشتري رجاله ومش مسميين صداق، لما ياتي يطلق خلاص حصل انه ما وفقه ويريد ان يطلق، تمام؟ يروح كده مطلع له 10,000 جنيه ويقول له عم الحاج ولا 10,000 جنيه. هو ده السراح الجميل. لان مهر مثلها مثلا 20,000، خلاص احنا نطلع 10,000 ونبيعها. كتبت ما كتبتش، سميت ما سميتش، هناك احكام في الاسلام. هو ده اللي هو كده تبقى اخ، غير كده تبقى اخت. هؤلاء هم الرجال يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان امسكوا بكتابة او تسمية او لم يحبسوا بذلك. هناك شيء يحبسني اشد من هذه العقود وهو دين الله سبحانه وتعالى. دين الله. خلاص انا عقد المفروض المعقود عليها ها اذا فورقت وطلقت لها الايه لها النصف ده ما سموش متعوهن لها متعه لها متعه تقدر انت كده وتخليك راجل محترم تقول خلاص هذه متعتها يبقى تقريبا كان هيبقى لها النصف يعني 10 12 اتفضل عن حد شويه 10000. هذا دين الله عز وجل. أتى ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك ويرزقك زوجة خيرا منها ويبقى ذكرك الحسن الجميل في العالمين ويوم الدين بين يدي الله سبحانه وتعالى. حاجات كثيرة يا اخوان. الدين مش على قد موقف سبت قرشين. لا سبت قرشين وخسرت دينك. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فيظهر دين الرجل في المواقف المالية في مثل هذه المواقف. يظهر بقى الأخ المتبين بجد ها واللي طلع له شعرتان في وجهه يبين بقى الأخ الملتزم ولا ده أخ ظاهر وفقط ها هو ده يبان بقى في المواقف المالية في مثل هذه المواقف يبان على حقيقته. يظهر بقى قال الله وقال رسول الله ولا قال هواه وما يريد. لأنه كثير من الناس في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله صار قال الله وقال رسول الله وقتما يوافق هواه أو وقتما لا يتعارض مع هواه. مش لازم يوافق هواه لا يتعارض معه. أما إذا تعارض فيشق عليه أن ينفذ أمر الله وأمر رسوله يشق عليه ولا ينفذ أمر الله وأمر رسوله. فيبان الآن إلا خلاص مخفية اثنين كويس احمدوا ربنا كانت ممكن ما تاخدش حاجة تاخدش حاجة بيقول لك بالقانون. أنا ماله بالقانون عندك شرع الله تطلع عمر تقول قال الله قال رسول الله فين قال الله قال رسول الله في هذه المواقف يعرف الرجل في السفر في البيع والشراء في الزواج والطلاق يظهر الناس ويعرفون. سين سؤال الرجل الذي لم يسمي صداقا مع ولي المرء وجاء في مثل هذا الطلاق وطلع 10-15 ألف وقال دولة محققة من حج قانونا مش قانونا دول محقق 10-15 ألف يوشك أن يذهب يتزوج ولا يزال كل الناس يقولون هذا رجل صاحب دين بجد بقى اللي يقولوها بجد ها اللي يقولوها حقيقة واقعا شاهدوه ده الرجل ده لن يبخسها حقها ابدا. مش ممكن ده كانش في كتاب ما بيننا اي شيء ما كتبنا شيء ولا سمينا شيئا ونفذ شرع الله فكيف لو كان مكتوبا مسمى هذا وضع تاني خاص مش كده ده عند الناس وكيف يكون عند الله سبحانه وتعالى. صادق صادق في ايماني صادق في ايماني. فهذه الايه فيها الفوائد التاليه اكتب الفوائد معها جواز الطلاق قبل البناء صح ولا غلط؟ ينفع يطلق قبل البناء؟ الآية طلقتموهن من قبل أن تمسن ليس على المطلقة قبل الدخول بها عدة فتتزوج ساعة ما تطلق يعني يطلق الآن يخش واحد ثاني يتزوج. فضل خلاص ما بينونة بانت منه المطلقة قبل البناء إن سمى لها الصداق فلها وإن لم يسمي فلها المتعة واجبة يقدرها. مين يقدرها؟ القاضي بحسب ساعة المطلق وضيقه. معروف الرجل ده بالساعة بتاعته ديت محدود لك منعوش 10-15 ألف قدره قد ايه؟ 5 يبقى 5 واضح؟ فهذا كما نقول فيها مهر المثل نقول ايضا له متعة لها متعة الايه؟ له ان يمتعها بمتعة مثله من الرجال اللي زيه يدفع كام؟ معروف. حرمة أذية المطلقة بأي أذى، لأن الله قال إيه؟ سرحونا سراحا جميلا. مش عارف الله يا شيخ، فيها نزاع شديد، فيها نزاع. إلا أن يعرفون أو يعرفون الذي موضوع النكاح. هذا موضوع ثاني. تفضل. لو تقصد بتاع الإجماع ده يعني ده مش عارف أي دليل، هما الإجماع كده طالما طالما من غير دليل. لو ما ادوك من قبل من يمسك. بقول لك إن هذا الكلام في غير المتوفى، المتوفى ليها آيات المتوفى. فاتفقوا ان ايات الوفاه مخصصه لهذا المتوفى. ايوه فاهم، متوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن. ما هو مسهاش، ما خلاص قال لك ان ايه الطلاق للمتوفى عنها زوج، ايه للمتوفى عنها زوجها مخصصه لهذه بالاجماع. نعم. في حديث ابن مسعود لما افتت احنا قبل التوسل قال اصحابه قال لقد حكم رسول الله في مثل هذا المستوى مات على زوجته مقابل المساء. حكم المسعود بان انا عن عده ولا نسل الله. طيب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك. خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. لك من دون المؤمنين. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأنكحة التي أحلها للنبي. أول حالة إيه؟ فبدأ بمن؟ أزواجه اللاتي قد أعطاهن أجورهن. إيه أجورهن دولة؟ فيسمى المهر أجرا، أجرا للمرأة. لأن المهور أجور الأبضاع، البضع يعني الفرج، المهور أجور للأبضاع مقابل هذا البضع، وإيتاؤها إما تسليمها معجلة يعني في الحال حالة، أو تسنيتها في العقد، أو سواء هذه أو كده. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إن الله أحل لك أن أحل لك أن تتزوج كل امرأة تؤتيها مهرها، فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات المحارم، مش كده؟ أحللنا لك أزواجك، يعني أحللنا لك الزوجات كلهن ولا أزواجك اللي معاك؟ أي حاجة تتزوجها دي؟ يا ترى الأزواج معناها أي واحدة تتزوجها ولا الأزواج اللي هم اللي معاك دلوقتي؟ مش كده؟ فالجمهور أحللنا لك أزواجك اللي هم اللي معاك دلوقتي، الكائنات عندك الموجودات عندك، لأنهن قد اخترنك على الدنيا وزينتها. أزواجك دول أزواج حلال ليك، لأنهم لما خيرنا إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، إن كنا تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما، مش كده؟ اخترنا إيه؟ أحللنا لك أزواج هؤلاء التي اخترنك على الدنيا وزينتها، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. طب لو ما كانش آتهن أجورهن تحل ولا ما تحلش؟ لن يكون العقد إلا بما، فتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه، لأنه يصح العقد بلا تسمية، مش كده ولا إيه؟ لو عقد بدون أن يسمي مش سائلين؟ لو لم يسمي لها فريضة العقد كان صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، خلاص. أما اللي تأخذ أي مهر قال يجب لها مهر المثل، إذا وطئ فلها مهر المثل، طب إذا لم يطأ فلها المتعة، ما احنا قلنا لم يسمي، يبقى احنا عندنا سمى وعندنا ما سماش. يعني ايه سمى؟ يعني صداق، مش سمى عمال بسم الله، سمى صداقا ولا ما سماش صداقا؟ سمى صداقا لها النصف، طيب ما سماش الصداق، نشوف وطئ ولا لم يطأ، إن كان قد وطئ فلها مهر المثل، ما سماش صداق وعاد ما حصلش طلاق ودخل بها لكن طلق بعد ذلك تاخد قد ايه؟ يقول العلماء لها مهر الايه؟ اللي زيها تاخد كام؟ طب واذا كانش لسه دخل يبقى لها الايه؟ لها المتعه، فمتعوهن على الموسع قدره والمقتر قدره. طب امال اللي ذكر هنا ادام العقد ملوش علاقه بالمهر، العقد صحيح وان لم يسمي ايه؟ ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضه، ما فرضش لها فريضه، العقد صحيح مش كده؟ اما اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن، معناه هي حلال حتى لو لم يؤتيها الاجر، يحث على ذلك، يرغب في ذلك، هو ده الصح مش كده؟ هذا حث على اتيان الاجور هي المهور. وما ملكت يمينه، دي الحاله رقم اثنين، بل الحاله الاولى ايه؟ ازواجك اللاتي اتيت اجورهن، رقم اثنين وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. ما ملكت يمينك، ايه ملك اليمين دي؟ السريه الشراري مش كده؟ اللي دخلت في ملكه بالغنيمه. وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، اي من الكفار بالسجن. هو كان فيك زوجات لحد كده؟ ماريا، لا لا لا لا لا، ماريا صفية وجويرية، صفية بنت حي بن أخطب اليهودي، وجويرية بنت مالك بنت الحارث، مش كده؟ الاثنين دول كانوا ايه؟ قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أفاء من الفيل، ومعنى مما أفاء الله عليك يعني مما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة، فكم من الغنائم هؤلاء النساء المأخوذات على وجه القهر والغلب مش كده؟ طيب، طب وإذا ملك بغير الغنيمة ينفع مزوجة ولا تنفع شيء؟ ها؟ تحل ولا متحلش؟ طبعا، يعني مثلا لو اشترى ملك يمين لو اشترى انا تحل له ولا لا تحل؟ صلى الله عليه وسلم تحل له، ولكنه قال وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، مما افاء الله عليك، خص هذه بالذكر إشارة إلى ما هو أيضا أفضل كالقيد الأول مصرح بإيتاء الأجور، زي ما هناك قال التي أتيت أجورهن، هنا قال مما إيه؟ مما أفاء الله عليه. يبقى كأنه بيحث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حث هناك أن يؤتي الأجر والمهر، بيحث هنا على إيه؟ على أن الأمة وملك اليمين لا يأخذها إلا إن كانت سرية، إن كانت سرية قد أخذت مما أفاء الله عليه. يعني ما تشتريش أنت أمة ويحصل منك هذا، ما تتزوجش انت أمة بهذا إلا أن يفي الله عز وجل عليك في غنيمة، ها؟ فلك أن تأخذ هؤلاء. وما ملكت يمينك مما أفاء، هل معنى هذا إن كانت ملك يمين من غير فيء من غير غنيمة في حرب، إن كانت مسراة مشتراة أو سرية، سرية اللي هي تسري يعني أخذ امرأة مشتراة وملك يمين، يتحق للنبي يتزوجها؟ جواب نعم، لكنه كأنه الحث للنبي صلى الله عليه وسلم إن حالة ملك اليمين تكون في فيء وغنيمة. واضح؟ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي من الكفار بالسد كصفية وجويرية رضي الله عنهما، وبناتي، هذه الحالة رقم ثلاثة، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. طب وما كانوش هاجروا معه؟ لماذا ذكر اللاتي هاجرن معه؟ لشرف الهجرة وشرف من هاجرت، مش كده؟ والمراد بالمعية هنا التي هاجرن معك، هو النبي كان مهاجر هو مين؟ هو أبو بكر، ما كانش معاه نساء يعني، أما في النساء دول المقصود معك مش معناها مصاحبات لك في الهجرة، لا يعني أنت هاجرت وهم هاجروا، فاهمني إزاي؟ يعني فلان هاجر معانا، هاجر معانا للصعيد، هاجر معانا مش معناها لازم مش معناها صاحبنا في الهجرة، لا يعني زي ما احنا هاجرنا هو ايه؟ هو هاجر، سواء كان معه او تابعا له، يسمى هاجر معه يعني مثله، يعني فعل بفعله، سواء كان معية معه او تابعا له. وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي وبنات خالك وبنات خالك اللاتي هاجرن معك، ده التفسير الاول، ان المقصود باللاتي هاجرن معك بالضبط زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى اللاتي اتيت اجورهن، وزي ما قال في ملك اليمين مما افاء الله عليك، برضك تقول هنا فبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يعني تقدم المهاجره على غير الايه؟ وبعضهم قال لا هذا قيد لا يتزوجها إلا إذا إلا إذا هاجرت، خلاص؟ لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وورد في هذا حديث أمهاني، حديث أمهاني لما قالت ما كانت مهاجرة ولهذا لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خليكم معايا كده، شوفوا الآية، وبنات عمك وبنات عمتك، اذكر مصحف عماتك وبنات خالك وبنات خالتك خالاتك، مش معنى جمع النساء وساد الرجال مفرد، الجمع احسن ولا المفرد؟ يعني قال وبنات عمك وبنات عماتك، مش وبنات عمتك، وبنات خالك وبنات خالاتك، الخال والعم قالها بصيغه المفرد، والعم والخاله قالها بصيغه الايه؟ فلماذا؟ مين يقول من غير ما يقرا بسرعه كده في الكتاب؟ في ناس عماله تنقرها في الكتاب عشان تقول كثرت يا رجل. طيب لا اعمامه كانوا كتير خالص، ايه شرف الذكر ده؟ ايه ليه شرف ليه؟ انت عشان صعيدة تقول شرف الذكر؟ الذكر له شرف على الانثى؟ طبعا. ما وجه شرفك يا ابو شرف؟ طبعا. لماذا للرجل شرف على المرأة؟ ما وجه الشرف؟ القوامة. ايه تاني؟ الآية تقول بما فضل الله بعضهم على بعض والرجال عليهن درجة. طب ايه الدرجة دي وايه الشرف ده؟ ما تقولوا لنا كده. الجهاد، الانفاق، طب وده شرف؟ ده شرف؟ ما تقولولي ده شرف ولا ايه؟ يعني تحب بقى انت مكلف انت بالجهاد وديك قاعد ومكلف بالانفاق وانت مش لاقي وظيفه ومش عارف ترته، ها؟ تحب تبقى كده؟ ولا تبقى انت معافى من هذا التكليف احسن لك؟ يعني ايهما احسن؟ من كلف بهذه كل اللي قلتها دي تكاليف، بتقول افضل في الجهاد، افضل في صلاه الجماعه، افضل في انه واجب عليه الانفاق، افضل، هو دي افضليه ولا تكليف؟ يبقى عليهن درجه بمزيد هذه التكاليف. طيب لو في اصل الخلقه قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموال، هو في اصل الخلقه مش كده؟ يا اخواني ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فالذي يميز الناس رجالا او نساء انما هو التقى، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. اذا العبره بالايمان والعمل الصالح، ده عشان التشريف في الاخره، لكن هناك تشريفات في الدنيا لتشريفات تكليف. يعني ايه؟ يعني انا الان واحد من الشغالين في مصلحه المصالح هيبقى هو رئيس مجلس الاداره، ده تشريف ولا مش تشريف؟ هذا تشريف التكليف. تشريف الايه؟ التكليف. انا شرفته بانه صار رئيس مجلس الاداره، لكن هذا يعني له مزيد ايه؟ تكاليف. هل معنى هذا ان المكلف يكون له شرف؟ اللي ليه مزيد تكليف يكون له مزيد شرف؟ لو ادى حق هذه التكاليف لنال شرف الدنيا والاخره، ولو لم يؤدها يبقى خسر الدنيا والاخره. واضح؟ قال لماذا افرد العم؟ نرجع تاني، ليه افرد العم والخال وجمع العم والخالة؟ قال العم والخال في الاطلاق اسم جنس كالشاعر الراجز، العم الخالة، لكن العمة والخالة ليست اسم جنس، معروف في اللغة. يعني ايه؟ لما اقول رجل يبقى ده جنس الرجال، مش كده؟ نفس الكلام بقول العم، يعني مثلا وهذا للعم، يبقى العم معناه ايه؟ جنس العمومة، جنس العمومة، سواء كان رجل او ايه؟ او امرأة. جنس الخال، ده اسمه خال، سواء كان رجل او امرأة، اسم جنس. عارفين اسم جنس مش عارفين؟ يعني يشمل افراده، كل ما يدخل تحت مسمى خال رجلا او امراه يسمى خال، كل ما يدخل تحت جنس عم يعني اخوه الاب واخواته يسمى عمومه. واضح؟ هذا قول قاله بعض العلماء، قال لك لان عم وخال في الاطلاق باسم جنس العمومه عموما والخال عموما. وقال ابن كثير وحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الأنثى، يقول لك ده بيان لشرف الرجل. ازاي؟ قال لك كما قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا، ما قالش عن اليمين والشمال، فافرد اليمين وجمع الايه؟ يخرجهم من الظلمات الى النور، جمع الظلمات ووحد كلمة النور وجعل الظلمات والنور، وهذا نظائره كثير. هذا قول. القول الثالث قالوا لم يجمع العم والخال، يعني ما قالش وبنات أعمامك وبنات أخوالك، البنات عمك، قال لم يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتهما، مع أن لجمع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد. ينفع يبقى أختين تحت واحد؟ تمام؟ يبقى ينفعش الجمع بينهم، صح؟ ولم يحسن هذا الاختصار في العمة والخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة، العمة الخالة، يبقى العمة الايه؟ الواحدة، والخالة الواحدة، التاء دي بتفيد في اللغة العربية الوحدة، انها تكون واحدة بس. فاهمين ازاي؟ يبقى كان يجوز له الجمع، يجوز له الجمع. قال لك لا، ولان هذه تحتمل ان تكون تاء الوحدة فجاء بصيغة الجمع لدفع هذا الوهم، عشان ما يخطرش ببالك ان التاء دي التي تدل على ايه. اما العم والخال مش هيدل على واحد، لان عم وخال اسم جنس، جنسيتهما تعني ان هو كل عم، عم عمين ثلاثة عشرة و15 واخدين بالكم ازاي؟ خال خالين ثلاثة عشرة. لكن لو قلنا عمه التاء قد تفيد، ممكن تبقى تاء التأنيث وممكن تبقى تاء الايه الوحدة اللي تدل على انها عمه ايه واحدة، كالمرة والنوبة. فمن ازاي يعني ايه نوبة واحدة مرة واحدة؟ خلاص. كمثلا الركبة يعني ليه ركبة ايه يسموه اسم مرة، فتجد تدل على الواحد. فقال له العمة الخالة، فربما توهم السامع انها تفيد ايه الواحد، لكن العم والخال لا يفيد ذلك. كلمة عم فاش حاجة تدل على انه واحد، يبقى ينفع تكون واحد وينفع تكون ايه مجموعا. اما العمة والخالة وذكرت التاء فقد يفهم السامع ما لا تفيد الا الواحد. وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقد والمعارضة، وأحسنها تعليل جمع العم والخالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة، وليس في العم والخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أراد به الوحدة، إلا مجرد صيغة الإفراد وهي لا تقتضي ذلك بعد إضافتها. عمك خالك، مش كده؟ تمام. عايز ايه؟ ماشي. وامرأة مؤمنة دي الحالة رقم كام؟ أربعة. يبقى أول حاجة أزواجك التي أتيت أجرهن. رقم اثنين ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. رقم ثلاثة بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك، سواء التي هاجرن معك كانت قيدا أو حثا. وضحت؟ وامرأة مؤمنة دي الحالة الرابعة لتحل للنبي صلى الله عليه وسلم. إن وهبت نفسها للنبي، يعني أحللنا لك واحد اثنين ثلاثة و... وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يبقى لازم تكون الواهبة إيه؟ مؤمنة. لو جاءت واحدة كافرة وهبت نفسي لك رسول الله، تقول الآية بتقول وامرأة، هل مؤمنة هنا قيد وشرط ولا حث على المؤمنة؟ نفس الكلام، قولان لأهل العلم. فاهمين ازاي؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني وهبت نفسها يعني خلاص أنا مش عايز صداق، زوجني كده بغير لا صداق ولا أي شيء. فاهمين ازاي؟ أنا لك يا رسول الله، ولا حديث في ذلك معروفة مشهورة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، أي من غير صداق، خلاص، إن وهبت نفسها للنبي هل يلزمه القبول؟ هل يلزمه؟ لا، مش نعم ولا حاجة، لا لا يلزمه القبول، إن أراد النبي أن يستمع، لكن إن لم يرد فليس لزاما عليه، ليس لزاما عليه. إن أراد النبي أن يستفادي مقيدة بإرادة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر كان له ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كان امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، قالوا لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده منهن شيء، كان ده حلال للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وقيل لا، كان عنده منهن خولة بنت حكيم كما في حديث عائشة في الصحيح، وقال قتادة لا، ميمونة بنت الحارث، وقال أقرون لا، زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين، وقيل أم شريك بنت جابر، وقيل هي أم حكيم بنت الأوقص السلمية. مين اللي تقدمت؟ في صحيح البخاري جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك بي حاجة؟ يا شخص جوزني. فقالت ابنة أنس ما كان أقل حيائها، قلة حيائك، فقال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. والله يحسن منك، لأنها كسرت هذا الحاجز لأجل أن تحظى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن عروة أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عروة. ثم بين سبحانه وتعالى إن هذا النوع من النكاح خاص بمن؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لغيره من أمتك خالصة لك من دون المؤمن. هذا الإحلال خالص لك وخاص بك من دون غيرك، ما يحل أبدا لأحد من الإيه؟ من المؤمن. وهذا إجماع من العلماء على أن نكاح الموهوبة هذا أو الهبة ليس إلا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لغيره، ولا ينعقد النكاح بأن تهب المرأة نفسها. ولهذا قال: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي ما فرض الله سبحانه على المؤمنين في حق أزواجهم. إيه هو اللي فرض ربنا على المؤمنين؟ اللي فيه للعقد شروط وحقوق، مش كده؟ فذلك حق عليهم مفروض، لا يحل لهم الإخلال به. أما في حق الرسول جاز له ذلك، ولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما خص الله به توسعة عليه وتكريما له، فلا يتزوجوا أي المؤمنون إلا أربعا بمهر وبينة وولي. صح، لازم مهر وشهود وولي. ده الصيغة الأولى ديت أو الصيغة الرابعة خاصة بمن؟ خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم، ما فرضنا على المؤمنين من وجوب المهر ووجوب الولي والشهود، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت، يعني وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم، أنه من كونهن ممن يجوز سبيه وحربه، لا من كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين لها ضوابط، يبقى دي كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون عليك حرج. حرج فيه كلمة لام دي مش لام تعليم، لكي لا يكون عليك حرج. ربنا عمل ايه سبحانه وتعالى؟ ما الذي قاله وعلله بقوله لكي لا يكون عليك حرج؟ ها بيقول ايه الكلام؟ احللنا لك 1 2 3 4 لكي لا يكون عليك حرج، انت براحتك يا رسول الله. احنا احللنا لك 1 2 3 4 عشان يبقى الامر عند لك فيه ساعة خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، خصه الله بها لكي لا يكون عليك حرج. لماذا خصه الله بها؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الله خصه بها، مالكش دعوة انت. ربنا خص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ربنا سبحانه وتعالى خص الرجال بشيء، ربنا سبحانه وتعالى خص النساء بشيء، مالك انت؟ تشريع أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى ورب العالمين، خلق واختار ما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار النبي بأمور وخصه بأمور، منها انه ما جعل عليه حرج في هذه الأمور، لكي لا يكون عليك حرج. او تكون كلمة لكي لا يكون عليك حرج في اخر ما ذكر، خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك ايه؟ لكي لا يكون عليك حرج. ولكن الاول اولى، احنا احللنا لك هذه الاصناف لكي لا يكون عليك حرج. ما معنى حرج؟ يعني مش عليك ضيق، وسعنا عليك في هذا التحليل لئلا يضيق صدرك فتظن انك قد اثمت في بعض المنكوحات. احسن يجي لك في نفسك انك اثمت انك فعلت كذا، لا لا لا، انت عندك ساعة يا رسول الله في هذه المنكوحات. من الذي وسع عليه في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، يغفر الذنوب ويرحم العباد، ولذلك وسع الامر ولم يضيقه. فسبحان الله، يعني رفع الحرج حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش يضيق عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه نبي، لا لا، وسع عليه لانه سبحانه وتعالى غفور ايه؟ رحيم. وكان الله غفورا، ولا ان الله كان الله، ركزوا عشان في تشابه هذه الصور، وكان الله غفورا رحيما. من حفظ الآية القصيرة دي نقولها تاني، هي سهلة جدا لأنك هتعدد الأصناف الأربعة وتعلق فقط. خليكم معايا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أظن سهلة مش كده؟ مين يسمع؟ مين يسمع هنا تاني اللي ما كانوش حافظين وحفظوا؟ قول يا حاج أحمد. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ما عدد المذكورات في حل نكاح النبي صلى الله عليه وسلم من هنا؟ كام؟ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وكل دول كلهم ايه؟ بند واحد مش كده؟ طب دول اربعه؟ يعني احل النبي صلى الله عليه وسلم كام صنف؟ متاكدينهم اربعه؟ لا انا بقول خمسه. منى زينب بنت جحش. الله ينور عليك. زينب بنت جحش هي زوجة الدعي مش كده؟ مش خدنا الآية من درسين فاتوا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له في زواج زينب في الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله حقا أن تخشاه مش كده؟ وتخفي نفسك والله مخفيه وتخشى الناس والله حقا أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنة حرج في أزواج أدعيائه إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فكان مما فرض الله له أن يتزوج زوجة دعية مش كده؟ يبقى في كم صنف ذكر في السورة؟ خمسة. المؤمنين شاركوا النبي في كم صنف من الخمسة؟ لا مش واحد لا اصبر بس تستعجلش تعال زوجة الدعي ينفع ما ينفعش لكي لا يكون مؤمنين على المؤمنين حرج يكون ايه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم فدي حلال. طيب ازواجك اللاتي اتيت اجورهن يبقى دي الحلال ايه وما ملكت يمينك دي ثلاثه ايه المؤمنين يجوز تزوج منك يمين ما يجوزش مش كده وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك يجوز للمؤمن يتزوج ولا ما هي حاله وحيده بس اللي هي الموهوبه او الواهبه لنفسها مش كده ولا ايه لهذا قال خالصه لك من دون المؤمنين مش خليك ذكي ده هي دي الحاله الوحيده اللي ربنا قال فيها خالصه لك معناها الحالات الثانيه ايه ها ما قالش في اي حاله ثانيه خالصه لك واضح شباب فخمس منكوحات ابيحت النبي صلى الله عليه وسلم كلها ابيحت للمؤمنين الا الواهب. تفضل يا شيخ. تخصيص وتشريف ايوه نعم بقول لك تخصيص وتشريف هذا تخصيص واحد بيقول لك طب ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ازواجك التي اتيت اجورهن ممكن يبقوا بنات عمك وبنات عماتك الجواب نعم لكن خص هؤلاء بالذكر وخص هجرتهن اما ان تكون قيدا وانا يرجح قول من قال انها قيد بما التي هاجرن من هؤلاء فقط قال الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن عليما حليما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. وسع عليه في المناكح ووسع عليه في مسائل العشرة بين الزوجات. يعني ترجي من تشاء, ترجي وفي قراءة ترجي, وترجي يعني ايه؟ تؤخر. ترجي من تشاء منهن يعني تؤخر من تشاء منهن, من تشاء منهن. خلاص ادعو حل كل هؤلاء الزوجات وترجي اي واحدة متى شئت. يعني يعني واحدة ليلتها الليلة تقول لا خليك انت الليلة انا اروح لفلانة للنبي ذلك. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك يعني تضم إليك من تشاء منهن. يعني يعني مش واجب عليه انه يفعل ذلك, يفعل ما يشاء صلى الله عليه وسلم. ان شاء ان يرجي او يضم, يرجي من شاء منهن ويضم من شاء منهن إليك صلى الله عليه وسلم. ومن ابتغيت ترجيه, يبقى الرجاء على التأخير مش كده, ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يبقى الله وسع الرسول وجعل الخيار إليه في نساء, جعل الخيار له في ايه؟ يتركها ولا يأتيها من غير طلاق إن شاء, يضم إليه من شاء منهن يضاجعها يبيت عندها. قال وقد كان القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الايه, فارتفع الوجوب وصار الخيار اليه. وكان ممن اوى اليه عائشه وحفصه وسلمة وزينب, وممن ارجاه سوده وجويريه وام حبيبه وميمونه وصفيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين من آواه في القسم, وكان يقسم لمن أرجأه ما شاء صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جمهور المفسرين في معنى الآية, هو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره. آخرون قالوا لا لا لا, الآية مش في الموضوع ده خالص, ده الآية دي خاصة بالواهبات أنفسهن. قال لك دي مش خاصة بالزوجات, ده اللي تهب نفسها يبقى النبي مخير في ايه؟ قال لك لأن آخر مذكورة هي الواهبة. معايا ازاي؟ فهي دي ان شئت, يبقى انت ان شئت ان تنكحها من غير صداق, ان شئت ان تقسم لها او لا تقسم. وقال اخرون لا, هذه الآية في الطلاق, يعني تطلق منهن من شئت وتمسك من شئت. وقال اخرون تنكح من شئت من نساء امتك وتترك من شئت منهن. حاجة تانية خالص, ونسأله في الطلاق ونسأله في النكاح ونسأله في القسم ونسأله في الواهبة نفسها. وقول الجمهور والقول الاول ان هذا في قسم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ابتغيت يعني ايه؟ طلب. وعزلت يعني ايه؟ تركت, لانه قال ترجي يبقى ارجعها الى كانه عزلها. اذا اراد ان يؤوي اليه امرأة ممن عزلهن من القسمة ويضمها اليه لا حرج عليه. يعني هو اوى هذه وعزل هذه, طب عايز يرجع في اللي عزلها ويرجعها تاني ويجعان ما له ذلك صلى الله عليه وسلم. اذا الحاصل ان الله سبحانه فوض الامر الى رسوله, ان صح اللفظ, فوض الامر الى رسوله يصنع في زوجاته ما شاء من تقديم وتاخير وعزل وامساك وضم من ارجع وارجاء من ضم, لو حب يرجع واحده كان قد ضمها, وما شاء في امرهن فعل توسعه عليه ونفعا للحرج ونفيا للحرج عنه. لما تيجي واحدة تتكلم منهن تقدر تتكلم؟ مش حد يتكلم. ليه؟ لأن الله شاء, لأن الله أراد, والله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. لكن أقول يا إخواني في هنا هنا لفتة جيدة. النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه القسم ثم نسخ بهذه الآية على قول من قال ذلك, مش كده؟ يبقى كان التكليف رفعه الله عنه, تكليف الوجوب القسم, نجح في تكليف القسم صلى الله عليه وسلم, ورفع عنه ذلك لكي لا يكون عليه حرج. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بمهام الدعوة وبأمور الدعوة, فرفع عنه الحرج في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مؤهل لهذا الكلام, مؤهل. والله يصطفي ما يشاء ويختار ما يشاء. نحن نذكر بعض الحكم, بعض الحكم لكي لا يكون عليك حرج, عشان ما يبقاش في حاجة مضيقة عليك تحول بينك وبين هذا الانطلاق في الدعوة. او هذا الانطلاق في هذا الامر المشروع لك. الاثنين صح. قال واصل الجناح الميل، جنحت السفينة يعني مالك، يعني لا ميل عليك بلوم ولا عتب فيما فعلت، افعل ما شئت. طيب قال عز وجل ذلك ادنى ان تقر اعينهن، تقر عينهن ولا تقر عينك؟ عين مين اللي هتقر بالحكم ده؟ قال لك لا، اعينهن، اعين الزوجات. فما وجه قرار عين زوجة بأن زوجها يؤوي متى شاء ويرجي من شاء، وإن شاء أن يضم من عزلها يفعل؟ ما وجه قرار عينها بذلك؟ ما وجه قرار عينها بذلك؟ يعني لو زوجها قلنا لها زوجك حر، يروح للزوجة اللي هو عايزها في الليلة هو عايزها ويضم من شاء ويؤوي من شاء. قول يا أحمد. يعني ايه ممكن تختار؟ يبقى هتقر واحدة والتانية مش هتقر لو كان المفهوم كده. قول يا ابو حميد. لان هما امنوا ومن اسفة انها يعتموا من دوت ان دوت بحكم الله فيهم، ويعلموا ان قضية منتهية فضلت من نبعتكم او كلامهم. يا ريت المعنى ده يوصل لقلوبنا. بماذا تقر اعيننا يا اخواني؟ وسط ولا شرح؟ لماذا تقر عيننا؟ احنا مش فاهمين الآية لان مش فاهمين ايه اللي بتقر به العين. تقر العين ان كان الامر امر الله، تقر العين ان كنت انا في هذا ممتكن لامر الله فتقر عيني. ودي نصيحة للازواج ونصيحة للزوجات. بما تقر عينك؟ ان رب ان يكون الاختيار عليك انت، ان تكوني انت صاحبة الليلة؟ لا والله. تقر العين ان كان هذا يوافق امر الله. يبقى الزوج اللي بيخالف امر الله ما بيقسمش بين الزوجات. لما يجي لها زوجها في غير ليلتها تفرح؟ لا والله. تقر عينها به؟ لا والله. لا تقر عيني بك الا ان تأتيني في ليلتي. ليش؟ معنى لان ده امر الله سبحانه وتعالى. انت مش عايزاني، انت كرهاني. لا انا لا كرهاك ولا مش عايزاك، بس اللي بيقر عيني مين وفرحي بيكون بامر الله. فكلمة كبيرة جدا ما يفهمهاش غير اهل الايمان. ذلك ادنى ان تقر اعينهن لما يعرفنا انه ايه؟ انه امر الله. يعني النبي قال كده يا رسول الله؟ النبي قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن اعتزلت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ايوه ربنا قال كده والنبي بلغ. خلاص سمعنا واطعنا. اذا سمعت ان له شيء مباح تحزن المرأة؟ لا تقر عينه. تقر عينه زوجي لا يأتي إلا المباح، إلا ما أباح الله له، إلا ما فرض الله له عليه. تقر عينه للزوجة الصالحة، للزوجة الصالحة دي الملتزمة بجد. تبان عند إيه؟ في المواقف دي تظهر. في هذه المواقف في موقف إيه؟ بما تقر عينك بزوجك عاصي أو طائع؟ لا، لا تقر عيني إلا بشرع الله. فلما كان هذا شرع الله قرت عينه. هذا الامر الثاني يا اخواني. النبي صلى الله عليه وسلم حر. النبي كان بيحب مين اكثر زوجة؟ عائشة رضي الله عنها. يعني ممكن كان يروح لعائشة اكثر من غيرها ولا مش ممكن بالآية ديت؟ طيب ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم. تقر عينها ولا ما تقرش عينها؟ مش فاهمينها؟ طبعا منكم ما اتجوزتوش او متجوزين واحد. تقر عينها طبعا، تقر عينها. زوجة تقول لزوجها خلاص انا مش عايزة ليلتي، روح اديها الليالي كلها وتلاقي بيت عندها. تقر عينها ولا تقر؟ تقول اه ده اللي بيحبني، ده اللي عايزني، ده اللي راغب فيا، ده رغم ان انا ابحت له. يعني يجوز ادم قالت هذا الكلام انه يذهب، خلاص تنازلت عن ليلتها. فتقر عينها بزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه الرخصة دي، يفعل افعل، ضم ما تضمش، تقوي ما تقويش، ترجي ما ترجيش، الامر دي سواء. طب وقسم واعط؟ تقر عينها ما تقرش؟ تقرت عينها. المعنى الاول طبعا هو الراجح، لكن نقول هذه لفتة ينبغي ان يلتفت اليها. قال ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. لا يحصل حزن بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤثر بعضهن على بعض أو بعضهن عن بعض، لا تحزن لذلك. ويرضين بما آتيتهن كلهن. خلاص بقى اللي يديها ليلة هترضى، اللي يديها ليلتين هترضى، اللي ما يديهاش حاجة هترضى، لأنه شرع مين؟ لأنه شرع ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ عايز سوري بس شو ما بقولك ما تقولش انا عارف انت هتقول ايه، كنت هتمشي في سكة تانية وكان الناس هتضحك على السكة التانية دي، فليه؟ فعشان كده ما خلتكش الجواب. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا يمكن إنك تجيب قانون من قوانين البشر يرضي الخصمين إلا شرع الله، مش ممكن. يعني هات لي زوج وزوجة وادي حق للزوج انه يفعل ما يشاء مع الزوجات، ادي حق للزوج بذلك، تمام؟ لازم في طرف هينشرح وينبسط ورفع عنه الحرج، والطرف التاني ايه؟ زعلان وحزين. لا لا لا، رب العزة نص على رضاهن وقرار اعينهن. ده مش رضا بس، ده قرر. عرفتوا يعني قرار عينه ولا نسيتوه؟ ها؟ يعني تقر عينه يعني يبقى فرحان جدا جدا جدا وعينه قريرة ثابتة. العين ما بتكون فرحانة، العين لما بتكون مطمئنة بتقر بتقر، واضح؟ فتقر العين بذلك يعني تثبت وتسكن وتطمئن. يا سلام، يبقى كأني بغير هذا لا تقر أعينهن ويحزن ولا يرضي. فهمتوا عايز اقول ايه؟ بغير هذا فعلا اي حاجه تانية ما كانتش هتقر عين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضي ويحزن الا ان يكون تشريع الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفعله الايمان في القلوب، هذا ما يفعله الايمان في القلوب. ولو علم كل انسان انه عبد لله يميز الله من شاء ويعطي الله من شاء ويرفع من شاء درجات في اي مقام كنت لا يحزنني، لا يحزنني. دليل اللي قال كده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي قال السمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي، خلاص لما عينوا فلان العبد الحبشي عليا انا مش حزين وقر عيني وهاطيعه وانا مبسوط ومفيش اي حاجه في قلبي. يا ليه؟ لان مين اللي امر بطاعتي؟ الله، رسول الله. تقر العين، تقر العين. إذا وجدت في نفسك خلاف ذلك فشك في إيمانك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس لا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، بس لا ويسلموا تسليما. أبقى أنا مسلم وراضي وما فيش في نفسي أي حرج وقرت عيني وما فيش أي حزن، هو كده الصح، خلص الموضوع. إزاي يا عم حتة البتاع ده يبقى كذا وأنت بتسمع كلامه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولي الأمر. ولي ولي خلاص، لي علي سمع وطاعة وانا قرير العين. مش اشمعنا فلان هو يعني احسن مننا في ايه؟ ده حته بتاع دمه كذا وابوه كذا، دخلت في غيبه ونميمه وترك للارض، ده كلكم وعدم رضاك بامر الله سبحانه وتعالى لك بالسمع والطاعه كم اخر. فاهمين كلامي يا اخواني؟ فمساله الرضا بتشريع الله سبحانه وتعالى دي مساله مهمه جدا اصلا عندنا في اعتقادنا. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ده اللي حصل مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قرت اعينهن ولم يحزن ورضين بما اتهن الله سبحانه وتعالى. خلاص لو اتاها النبي صلى الله عليه وسلم يوما، لو حصل اتاها يوم كل 10 اشهر تكون قريره العين وراضيه لانه ينفذ شرع الله عز وجل. ولهذا ينبغي على كل زوج وعلى كل زوجه ان يراعوا مساله تطبيق شرع الله. الزوج لم يطبق شرع الله قرت عيني به، ده زوجها يقودني الى الجنة. الزوجة دي بتطبق شرع الله قرت عيني بها لانها ستقودني الى الجنة. الكلام ده مهم جدا. لكن زوجة هتقودني الى غيبة، هتقودني الى نميمة، الى سب، الى قذف، الى كذا وكذا وكذا، ما تقر عيني بها لو كانت اجمل النساء ولو كانت احسن الناس. فقرار العين عندنا اخواني قرار شرعي، شرعي، لاننا نحب الله، لأننا ندرك هذه النعمة اللي فعلا لما بنقول أعظم نعمة من الله علينا بها الإسلام، مش كلام كده في خطب ويا العين تدمع أعظم نعمة الإسلام الله، لا لا، هي فعلا أعظم نعمة الإسلام. بتقر عيني بهذه النعمة، إن وجدتها في زوجة قرت عيني بها، إن وجدتها في ولد قرت عيني به، إن وجدتها في صاحب قرت عيني به، إن وجدتها في عمل من الأعمال قرت عيني بهذا العمل، وهكذا. فإنما دي أعظم فائدة، تقر أعيننا بشرع الله، تقر عيننا بشرع الله، مهما تجبني يمين وشمال أنا لا تقر العين إلا بشرعه. قال والله يعلم ما في قلوبكم، حاجات خوف، حاجات خوف، ماشي انتوا لكم الحرية، لكن بعد كده اعلم ان الله يعلم ما في ذات الصدور اللي داخل القلوب، وكان الله عليما، عليما حليما. الاسمين هنا يخوفوا جدا، الله يعلم ما في قلبي، خلي بالك ربنا شرع لك كذا واباح لك كذا، وانت ربنا شرع لك كذا واباح لك كذا، لكن خلي بالكم ان في القلوب النيات والمقاصد يعلمها الله، يقصد ايه بهذا الفعل يعلمه الله، يريد ايه بهذا الفعل، ظاهر مباح، ما الذي يريده منه، ايه اللي يقصده منه، وقوع في حرام، استغلال هذا المباح للوقوع في كذا، يعلم الله ما في قلب، مالكش انت دعوه بالقصه دي، انت تقر عينك بالظاهر اللي رايته اللي بيطبق شرع الله، ما تحزنش. لكن هو بقى تعالى، انت بقى تعالى كده بقى ربنا واسمع الكلام، الله يعلم ما في قلوبكم، مين ده الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله حليما. الكلام وان كان ورد الآية اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دائما نقول تأتي الآية، تفسير الآية يشمل هذا من باب أولى وسواه، وكان الله عليما حليما، يعلم ما تخفون لا تخفى عليه خافية، ولكنه لا يعاجلكم بالعقوبة. فإذا شفت نفسك صدرك مش سليم ومخالف والدنيا ماشية ومفيش مشاكل، خلي بالك ده لأن ربنا ايه حليم، مش لأن مفيش مشكلة، لا، في مشكلة، في مشكلة عندك في قلبك، في مرض عندك في قلبك، والله يعلمه، وكون الله عز وجل لا يعاجلك بالعقوبة، كون الله عز وجل حليما لا يجعلك تستمر ذلك وتستمر فيه، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. كلهن، مين يعرف كلمة كلهن؟ لسه واخدين درس طويل عريض. كلهن من التوابع، ايه اعراب كلهن؟ قول عن بس توكيد، توكيد ليه؟ اتيتهن كلهن، لا كاتبه كلهن، واحد يقول توكيد لاتيتهن، اتى النبي النساء، ركز معايا، يبقى النساء اعرابها ايه؟ مفعول به، فلو كانت دي توكيد لاتيتهن يبقى كانت تبقى كلهن، فاهم كلامي؟ كاتبها كلها بما اتيتهن. وفي قراءه كده على فكره بما اتيتهن كلهن، مش كده؟ يبقى ده ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء كلهن. لا بس المقصود مش توكيد، دي مال توكيد ايه؟ طب يرضين كلهن، يعني كان الايه معناها ايه او الجمله معناها ايه؟ خلي بالك، ذلك ادنى ان تقر عينهن ولا يحزن ويرضين كلهن بما اتيتهن. فهمتوا ازاي؟ فكلهن توكيد لايه؟ بقراءه الرفع يقات الجمهور ها الرضا، يرضين كلهن بما اتيتهن، مش بما اتيتهن كلهن، حتى في المعنى كده مش كده؟ بما اتيتهن كلهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل، ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، ولا وكان الله على كل شيء رقيبا، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن، بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا، يحل لك النساء من بعد. معناها من بعد ايه؟ من بعد المذكورات، من بعد التسعة، يعني لا يحل لك ان تتزوج بعد خلاص هؤلاء دي اخر زوجة، لا يحل لك النساء من بعد. ده تفسير، ده تفسير هذه الآية محكمة، وحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه مكافأة لهن بما فعل. اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة، اقفل عنك مكافأة بقى ليكوا يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مش حد يدخل تاني. قال بهذا بعض أهل العلم، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. في قول آخر يا شباب، لا يحل لك النساء من بعد المذكورات، الاصناف ديت هي اللي حلال ليك، لكن ما بعد هؤلاء لا يحل ايه لك الازواج. خلاص، بعد هذه الاصناف المسماه لا يحل لك اصناف اخرى، مش لا يحل لك زوجات اخرى، لا زوجات من هذه الاصناف لكن من غير هذه الاصناف لا. وده اختيار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. التفسير الثالث، قالوا لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعده، يعني من بعد ذكر هؤلاء المؤمنات، اللي غيرهم بقى من غير المؤمنات لا يحللن لك، اي من بعد المسلمات. خلاص، وقيل هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتغوي إليك من تشاء، وده قول من تخيلوا قول عائشة أم سلمة، قول عائشة أم سلمة. ليه؟ لانهم مش بيفسروا بهواهم، لو بيفسروا بهواهم مش هيقولوا التفسير ده ابدا، مش كده ولا ايه؟ الايه بيقولوا فاستفسرها، لا لا لا لا لا، معناها بتقول ايه؟ لا يحل لك النساء من بعد، مش كده؟ قالوا لا، مش معناها لا يحل لك النساء من بعد، قال لك ايوه لا يحل لك النساء من بعد، لكن الايه الثانيه نسختها ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء فلك ان تنجح. قالوا ايه ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء؟ تنسخ هذه الايه، رغم القول مرجوح والله اعلم، لكن بدي اقول دلوقتي ان عائشه تقول هذا القول اكبر دليل على صدقها لما بتفسر، لانها كانت صاحبه غيره شديده. يعني فهمت من ايه كده؟ دي نسخ الآية الثانية، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يا إخوانا جيل تاني، جيل تاني، ده مش جيلنا. فاللي بطعن المستشرقين والعلمانيين ملوش أي محل من العرب عندنا خالص، لأنهم بيتكلموا عن أراذل، أراذل ناس تانية غير الناس دي. هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم، ناس متجردة لله، ناس فعلا بيحبون الله، يحبون شرع الله. فلما يفسر مش بيفسر على هواه، لا، اللي يراه حقا وان كان يخالف ايه هواء ما قرت عيناه. خلاص قرت عينها بهذه الايه، اذا بحق فعلا قرت عينها، مش كلام، مش هنا بقرر شرع الله ودين الله وهي جواها غير كده، لا لا، هي فعلا قريره بشرع الله ودين الله عز وجل. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، لا يعني لا ينفع تتزوج تاني ولا تغير زوجه مكان زوجه، يعني حتى لو طلقت واحده منهن مش هتاخد واحده بدل، ولا ان تبدل يعني تتبدل بهن بهؤلاء التي معك من ازواج يعني زوجات اخريات. ومن هذه تفيد الايه؟ تأكيد، لانه قال ولا ان تبدل بهن ازواجا، يعني بصح مش كده ولا ايه؟ لا، ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا اي حاجه خالص، تمام؟ ولو اعجبك حسنهن، حتى لو كانت امراه اعجبك حسنها، يعني حال انه لا يحل التبدل بازواجك، ولو اعجبك حسن غيرهن ممن اردت ان تجعلها بدلا من احداهن. تلاقي واحد مش عايز يقرا الايه دي ويقولها عشان مستشرقين ما يمسكوش فيها، يعني النبي بينكح، خلي بالك، امراه يعجبه حسنها، اه طبعا، ايه الاشكال في كده؟ ده دي الفطره السليمه، دي الفطرة السليمة. ألم تقل عائشة رضي الله عنها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سطية في السبت قالت فرأيت منها ما خفت أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته منها، يعني خفت النبي يشوف انها جميلة زي ما انا شفت انها جميلة فيرغب في زواجها. كان شيخنا الشيخ صفوة الله يرحمه يقول كلمة رائعة في هذا الموضوع، قال لو كانت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح إلا الدميمة ولا يحل له أن ينكح امرأة يعجبه حسنها لكان سنة من بعده، يبقى السنة أنك تتزوج من لا يعجبك حسنها، السنة تتزوج الدميمة، لترك الناس الالتزام وترك الناس، مش عايزين نتبع سنة النبي اللي هتمنعنا من أن ننكح كذا وكذا. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به صلى الله عليه وسلم وبالأمة. إيه يعني أعجبه حسنها؟ ولا اشكال، ما ده الطبيعي في فطر الرجال، في فطر الرجال ان ينكح امرأة لانه يعجبه حسنها، لكن الشأن كل الشأن ان يقدم هذا الحسن على دين الله، هو ده الشأن. هذا ما قلت لكم بالامس، الانسان ينكح امرأة تسره اذا نظر اليها، وده الطبيعي. انا اتزوج امرأة لما بشوفها بتنكد، هتزوج ما بشوفها قلبي بينقبض، لابد ان تزوج من اذا راتها عيني سرت بها نفسي. وكذلك المرأة لا تنجح الا من سرت به، ومن هنا شرع هذا النظر وشرعت الخطوبة. ليه ما صارش نكاح من اصله خلص؟ ليه خطوبة وينظر اليها؟ لانه احرى ان يؤدم بينهم، ده سبب للمحبة، سبب للمحبة ان يكون هو الشكل ده عجبك، الشكل ده بتقر بيه عينه، لكن يعاب عليك اختيار الحسن اذا كان هذا على حساب الدين، اذا كان هذا على حساب الدين هو ده اللي يعاب عليه. ولهذا لا تنكح الا امرأة متدينة يعجبك حسنها وتقر بك عينها وتقر عينك بها وتقر بها عينك، اوعى تتزوج غير كده تبقى غلطان، ده ما يملوش علاقة لا بالزهد ولا بالورع، دي خيبة، دي فطرة مطموسة. لا، الطبيعي انه لا ينكح الا امرأة تقر بها عينها. تقول هذا الكلام لان كثير من الاخوة المدروشين بيفهم غير كده وبيرجع بعد كده يشتكي، يقول عايز اتزوج زوجة تانية، يا اخي اتزوج تانية وتالتة ورابعة، مش دي الاشكال، مش ده اللي بنتكلم فيه، لكن الزوجة لها حق عندك. طيب ما اصل انا مش عاجبني شكلها، واخترتها ليه؟ واتزوجتها ليه؟ لا ده بس عشان احسن عليها، احسن اليها، انت كده احسنت اليها؟ ما انت كده اسأت اليها. فيا اخواني قال الله سبحانه وتعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يبقى ده شيء معتبر. ما لو كان شيء مش معتبر حكاية يعجبه حسنهن ما كانش نص عليه في القرآن. ولو أعجبك حسنهن لا يجوز لك أن تبدل بهن من أزواج الآن، لكن قبل ذلك كان يجوز. قال تعالى إلا ما ملكت يمينك. يبقى الإماء يحل لك. ولهذا ملك النبي صلى الله عليه وسلم بعدهن ماريا رضي الله عنها وولدت له إبراهيم ومات في حياته حصل. يبقى هذا الاستثناء وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ملكت يمينك، فكان تزوج ماريا بعد ذلك. وكان الله على كل شيء رقيبا أي حفيظا، يرقب الشيء يعني يحفظه. إذن وجوب مراقبة الله وعدم التفكير في الخروج. طيب نقول أسئلة، نكتفي بهذا القدر اليوم. نقول أسئلة ولا طولنا؟ طب بسرعة كده أسئلة. احنا علينا بكرة امتحان، علينا بكرة امتحان في سورة السجد، لقمان الروم والعنكبوت، عنكبوت الروم ولقمان والسجد. خلاص فيهن كلهن او بعضهن. اللي ما حضرش معنا مثلا صورة منها يمكن يحضر امتحان. ما معنى الكلمات التالية؟ نعم، ما احنا كنا بنمتحن فيهم اتنين امبارح ابو محمد، شغلانة. ما احنا امتحنا اتنين، بعدين امتحنا ثلاثة، بعدين امتحنا اربعة. احنا ننفخ فربة مقطوعة؟ احنا بدين من ما احنا مشينا احاد ومثنى وثلاث ورباع، بعدين خماس وسداس. وان خفتم الا تعديلوا اقعد في بيتك كلام خايف. طيب ما معنى الكلمات التالية؟ افاء الله، افاء الله، حرج، ترجي، تؤوي، ابتغيت، عزلت، ترجي، تؤوي، ابتغيت، عزلت. اللي بيتكلم ورا، اللي بيتكلم ورا لسه الدرس شغال. رقيبا، حافظا، مهيمنا. اذكر من الايات ما يدل على، عندكم الفوائد بقى اللي قلناها كلها، جواز الطلاق قبل البناء اللي احنا كتبناهم فوق، تعيدهم تاني. ليس على المطلق قبل الدخول عدة، المطلقة قبل البناء ان يسمى، ان لم يسمى لها صداق فلها المتعة، كل دي ادلة. حرمة اذية المطلقة، مشروعية المتعة لكل مطلقة، إكرام الله لنبيه في التخفيف عليه، بيان سعة رحمة الله ومغفرته، إكرام الله لرسوله، ترك احد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه. فين الدليل؟ ما حدش قال لك فين ده؟ حد يرى؟ طارق احمد الجابر. ايه الدليل فيها؟ ايه اللي عملوه ربنا اداله؟ اكرم الزوجات لما تركنا الايه الدنيا ودينتها.